ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا Oh! وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من وقاتلهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وأكيد وما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة

وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء اليوم ننساهم كما نسوا

لقد أرسلنا نوحا لعلكم تفلحون. اذكروا إذ جعلكم خلفاء Oh.

Oh! Come back. كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون وأخاه وأرسل

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ذلك بأنهم كذبوا أَوَلَا تَجْعَلْنِي Oh! Thank you. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما

pentru bunicuna din Marta la Mugăfelul. Orice vrănică nu vreau, Fâinul e fiola, Yeah. سينجزون ما كانوا يعملون. ومن أولا ما لئن آتيتني jugar.